الكلام ده هينسحب عليه برضو الكلام عن مسائل تتبع الفيسبوك والكلام ده. إذا شرح الله صدره للصلاة وتاب من المعاصي دي كلها خير وبركة، ما تبش وصمم نعمل مجلس العيلة المعنية. المرحلة دي كلها، خلال المرحلة دي كلها النصيحة للزوجة إنها تنقطع نهائيا عن كل وسائل التواصل الاجتماعي، إن قلبها ملتهب وجوزها ساقط من عينيها، ما ينفعش الإنسانة دي تختلط أبدا أبدا أبدا أبدا، ولا حتى بالشيوخ ولا بأي حد. تقفل على نفسها وتلغي النت من حياتها، وتبقى عاكفة على ذكر الله وتختلط بالصالحات في مقرأة ولا حاجة وانتهينا.